عن الهدى وعن الطريق المستقيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن عند عرض الشبهات لابد أن نعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نعتمد على فهم القرآن وفهم السنة على فهم فلان أو علان، وإن كان على قدره من العلم ظاهرا أو على منصبه أو التقى في مناصبه. لا، الدليل عندنا قال الله وقال رسوله وقال الصحابة رضوان الله عليهم، فلا نزيه عن ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر وقد كان أحدهم قد شج رأسه، أي أن قد أصيبت رأسه فشجت بها جرح فنام فاحتلم، فأراد أن يبتسم فسأل من معه هل لي رخصة من التيمم؟ يعني أنا لي رخصة إن أنا أتيمم، إن الماء لو جاء على الجرح سيكون سبب موته، هل لي رخصة من التيمم؟ فقالوا لا. فاغتسل الرجل استجابة ليه؟ لفتواه، فمات. فلما عادوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقصوا له ما حدث، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إن لم يعلموا؟ نعم، بالكلمة أفتوا بغير علم. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوه. بأي شيء قتلوه؟ هل قتلوه بسلاح؟ لا. هل قتلوه بآلة حادة؟ لا، وإنما قتلوه بفتواهم التي كانت على غير علم. ألا سألوا إن لم يعلموا؟ فإنما دواء الهي أي الجهل وشفاء الجهل السؤال، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أصبحنا الآن في مجتمع نأخذ الفتاوى من أي شخص يتسم بسبت الدين، تيجي تشوفه ماشي بالعمامة، تعالى يا عم الشيخ ارتني بمسألة، وما أدرك أني أستطيع أن أفتيك. هناك أهل تخصص الفتوى، لا، هو أنت مش تخطب بالناس، مش أنت بتصلي بالناس، مش أنت حافظ القرآن. من الذي قال لكم أن حامل القرآن ومن الذي يقف على المنبر أنه يستطيع أن يفتي الناس؟ من قال لكم ذلك؟ ولكن هي موروثات عندنا. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إن لم يعلموا؟ يعني لو كان سألوا مش كان أفضل لهم؟ وتأمل تجد أن هذا الداء الذي أصاب الأمة في فهم النصوص في فهم نصوص الكتاب والسنة أوردهم إلى المهالك. ومن تلك الآثار الغلو والتشدد والجهل المركب الذي أصبح عند كثير من المسلمين اليوم، فاستحلوا دماء المسلمين، بل إنهم يوالون من يعادي الإسلام ومن يعادي السنة، ويوالون من يسب أم المؤمنين عائشة ومن يسب أبا بكر وعمر. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الفهم الصحيح. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذا الدين، من أخذ هذا الدين بشيء من الشدة فقد أصابه اجلس. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد والغلو في الدين، إياكم والتشدد والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو والتشدد في الدين. الدين يسر وليس عسر. أولئك الذين فهموا النصوص على فهم عقولهم الصغيرة ماذا فعلوا؟ رفعوا السلاح. بل منهم من كفر الصحابة رضوان الله عليهم واستحلوا دماءهم، والصحابة قد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وشهد لهم بالإيمان وشهد لهم بالجنة، حتى أن من المبشرين بالجنة قتل علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن ملجم هذا الخارجي الناري قتل علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن أولئك قد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحكرون صلاتكم صلاتهم وصيامكم صيامهم، يأخذون من الليل كما تأخذون ويقرؤون من القرآن كما تقرؤون، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية بسبب عدم الفهم الصحيح. تلقوا العلم ولكن لم يتلقوه من أهل العلم الربانيين الذين يعملون بكتاب الله عز وجل ويسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. فأدى ذلك هذا الغلو والتشدد إلى ظهور أولئك الذين كفروا المسلمين والذين مسكوا الأمة. ومن تلك الآثار الفرقة والاختلاف، والفرقة والاختلاف واقع في الأمة لا محالة. علشان تبقى عارف كده، الاختلاف في الأمة اختلاف واقع في الأمة لا محالة. هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي حديث آخر: مات من تمسك بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. من يعيش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا الخلاف واقع في الأمة أم غير واقع؟ واقع. وتأمل هذا الوصف: كلها في النار إلا واحدة. درجاتهم في البدعة والمخالفة للطريق على حسب خلودهم في النار، هل هم مخلدون أم لا؟ لأن هناك من الفرق التي شدت عن طريق المسلمين هم اسما هم مسلمون، ولكنهم عندهم بدع قد أخرجتهم من الإسلام. وهناك من الفرق من فهم الدين فلبس عليه، وبدعته ليست هي التي تكون سببها يخلد في النار، وإنما يعذب بهذه البدعة ونرجو له أن يدخل الجنة. الشاهد: واقع الأمة نعم في اختلاف، والذين تأمل الذي يتأمل في كتاب الله عز وجل نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاعتصام. نعتصم بماذا؟ واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله، ما المقصود بحبل الله؟ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يفسر ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا من بعدي أبدا. ما معنى هذا؟ الرسول يخبرنا أنني تركت فيكم يومتي الشيء الذي إذا تمسكتم به فلن تضلوا، كتاب الله وسنتي. نأخذ السنة ونأخذ الكتاب بأي فهم؟ فهم الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا فهم الصحابة؟ لأنهم عاصروا وقت تنزيل القرآن، هم أعلم الناس بما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بمقصود ومقاصد الآيات، فهم وقعوا أسباب التنزيل. أيضا من الآثار أننا نجد أن الأمة قد اختلفت وقد تفرقت، فإذا اختلفنا وإذا تفرقنا نزع الله عز وجل الرحم من قلوبنا، فالراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأتوب إلى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا لو تأملنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر في الحديث الصحيح وهو في البخاري أن في آخر الزمان يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من حدثاء أسنان وسفاء الأحلام، يأخذون يقولون بقول خير البرية ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن أدركهم قتلهم، وإن قتلهم أجر عند الله عز وجل يوم القيامة. حدثاء الأسنان أي أنهم صغار السن، سفهاء الأحلام أي سفهاء العقول، فنجد من يتصدر ويتكلم في دين الله عز وجل اليوم ويفتي في النوازل أولئك الصغار الذين لم يرتقوا بعد أن يكونوا طلاب علم. نجد تخرج من كلية ما من كليات الكرمة، فهذا ويقرأ كتابين من الفقه والعقيدة والحديث، يخرج على الناس يحدثهم، يصير له متابعين كثر بالملايين، ويجلس ويفتي شباب المسلمين. يحدث نعم يحدث، يفتي بأي شيء. العلم منذ أن بدايته بداية هذا الدين أخذناه بالطلاق. ما معنى الطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل عليه السلام، وجبريل أخذ القرآن ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن هو بالطلاق، فجبريل عن الله وجبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة عن رسول الله، والتابعين عن صحابة رسول الله، وأتباع التابعين عن أتباع صحابة رسول الله. هذا العلم يأخذه بالتلقي، ليس من هو شيخه الكتاب لم يأخذ العلم من كتاب فقط، لا، من ممكن أقرأ فأفهم الآية على غير موضعها. نرجع لأهل العلم، نرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، فيفهمون الصح. الشباب ضاعوا في التكفير والتبجير بسبب هذه النقطة، صدروا لهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، فحدثوهم فظنوهم أهل علم فأفتوهم فضلوهم. مش بنسمع عن شباب بيندم ان هو قتل ودمر وخرب الفرق والجماعات والاحزاب، هل تفيد الإسلام شيء أبدا. تفيد من؟ تفيد العدو. ما ضاعت البلاد العربية الإسلامية إلا بسبب الفرقة والاختلاف. هذا من قديم، لا أحدثك عن التاريخ الحديث. وهذا الذل الذي أصاب المسلمين، لا اقرأ التاريخ. الأعداء يعلمون أن هذا الدين منصور وغالب. كيف نهزمه؟ فارقوا أحزاب، جماعات، دول عصبية قبلية، فارقوا عشان تعرف تاخد اللي انت عايزه. يا معشر المسلمين، نحن في سفينة واحدة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل قائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب قوم أعلاه وأصاب قوم أسفله، فمن كان في الأسفل إذا أراد الماء أي إذا استقوا الماء مروا على من فوقه، فأرادوا قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا. يعني لو جينا كده في أسفل السفينة كده عملنا نفسنا كده إيه حنفية، دخلنا الماء على طول بدل ما نعدي وننسى الناس اللي فوق. لو تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا لنجوا جميعا. هكذا أولئك الذين يريدون أن يشكوا فرقة المسلمين، أن يشكوا جماعة المسلمين، وأن يفسدوا في الأرض، وأن يمشوا الفساد. نتركهم؟ لا، نأمرهم بالمعروف بمعروف، وننهاهم عن المنكر برفق ولين. فإننا في زمان نحتاج فيه إلى الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس الدين. لا ننفرهم. إذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. تأمل، عندما قال هلكوا قال إيه؟ هلكوا جميعا. لكن عندما أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا. يا عم الشيخ ما ده نصيب، ما الوطن ده مش بتاعك انت لوحدك، ما فلان بياخد مني وبيعمل مني. انت عليك بنفسك. لو نظرنا الى احكام الشرع تجدها انها تحافظ على المصلحه العامه للمسلمين لا المصلحه الشخصيه، ولا المصلحه لجماعه ما يجلسون في المكيفات ويجون عوام المسلمين. ألم يأمن لهم ويتضح لهم المخطط الذي يراد للمسلمين يوم؟ متى سنستفيد؟ متى سنعود؟ متى سنرجع؟ متى سنشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة؟ اعلموا أنكم في نعمة، فلابد أن نحافظ على شباب المسلمين، أن نعلمهم ونشوفهم ويصحبوا مين. إن خلي بالك هو بيدخلوا لك في زي ايه، تعالى كده نتجمع مع بعض ونصلي قيام الليل مع بعض، تعالى دي احنا خارجين ده نروح نتعلم كتاب عند الشيخ الفلاني، تعالى مش عارف هنروح نتعلم ايه عند دوره عند الامام الفلاني. واحده واحده، واحنا بطبع الفطره البشريه بتاعتنا اذا وجدنا بصيص من النور من الحق بنمشي وراه. وخلي بالك هو مش هيجي يقول لك لا انا واخدك بطريق التفجير ولا التكفير ولا طريق الخوارج ولا اهل البدع، لا ديننا يسر. تنتمي جماعه؟ هذا ليس من الاسلام. كل حزب بما لديهم فرحون. تنتمي لفرقه معينه؟ لا تنتمي لاحد. طب احنا بننتمي لمين؟ انت مسلم تعمل بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حد سألك ليه الصحابة؟ لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده، عارفين الآية دي نزلت في الموضوع ده ليه؟ لأنهم عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمع المسلمين على كلمة سواء وأن ينزع الشقاق من بينهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء. اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء. اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء. وانزع الشقاق من بينهم. وانزع الشقاق والخلاف من بينهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في السودان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين في لبنان وفي سوريا. اللهم يا ربنا أحقن دماء المسلمين. اللهم أحقن دماء المسلمين. اللهم أحقن دماء المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وارزقه البطانة الصالحة النافعة التي تدل على الرشاد. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.